بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد النصيحة يقدم لكم خطبة الجمعة. ما يتعلق بالعطلة المدرسية التي نحن فيها والتي فتحت أبوابها وتعطل الطلاب من الدراسة في هذا الوقت، ينبغي لنا يا عباد الله أن نحرص كل الحرص على أبنائنا وبناتنا أن يصرفوا أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ستأتي علينا هذه الأيام بفراغها القاتل الذي إذا لم يرتب الإنسان وقته ونفسه ضاع في هذا الفراغ، فإن الشباب والفراغ والمال مضيعة للإنسان، كما يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. نقدم لكم خطبة الجمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله أحمد بن ثابت الوصابي وفقه الله. فمن لم يدرس أولاده ما ينفعهم من الخير درسهم الشارع والسوء والأولاد السيئون. الرابع والعشرين من شهر شوال لعام 45,400 للهجرة النبوية، فقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان المثل الأعلى في تربية الأبناء واستغلال أوقاتهم فيما ينفعهم، بعنوان حفظ الوقت بصالح العمل في أيام العطل. والمصيبة، كل المصيبة، أن بعض الناس لا دنيا ولا دين. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. والآن نترككم مع المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فلنتق الله جميعا يا عباد الله في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا في الخلوة والجلوة والحضر والسفر في كل زمان ومكان. نعم يجب علينا أن نراقب الله جل وعلا في كل ما نأتي ونذر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الناس عباد الله أحببت أن أتكلم معكم في هذه الجمعة عما يتعلق بالعطلة المدرسية التي نحن فيها والتي فتحت أبوابها وتعطل الطلاب من الدراسة في هذا الوقت. ينبغي لنا يا عباد الله أن نحرص كل الحرص على أبنائنا وبناتنا أن يصرفوا أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فإن الإنسان مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عما استرعاه من الزوجة والأولاد والإخوة والأخوات، أن يراعيهم وأن ينتبه لهم وأن يتفقد أحوالهم. نعم يا عباد الله ستأتي علينا هذه الأيام بفراغها القاتل الذي إذا لم يرتب الإنسان وقته ونفسه ضاع في هذا الفراغ، فإن الشباب والفراغ والمال مضيعة للإنسان كما يقول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا لم نستغل أوقاتنا فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا فإننا سنصرفها في معصية الله جل وعلا. فينبغي لنا يا عباد الله أن نرتب هذه الأوقات وأن نحفظها وأن نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلقنا لنعبده وأوجدنا لنوحده في الليل والنهار والسر والجهار في العطل وفي غيرها، ليس هناك وقت فراغ للإنسان. فالإنسان مطلوب منه أن يتعبد لله سبحانه وتعالى في جميع أوقاته. أيها الناس عباد الله، إن مراكز العلم ودور الحديث والمساجد قد فتحت أبوابها واستعدت لاستقبال الطلاب في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم ما تيسر من السنة، فلندفع بأولادنا نحو هذه المراكز ونحو هذه الدور ليتعلموا. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة الكرام، قال التابعون لهم بإحسان. نعم يا عباد الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. فينبغي لنا يا عباد الله كما سمعتم أن نحافظ على أوقات الأولاد حتى لا يضيعوها في الذهاب والإياب ودخول والخروج. فبعض الطلاب والطالبات يبقى في الشوارع من هذا الشارع إلى هذا الشارع ومن هذا السوق إلى هذا السوق عطل وفراغ قاتل يقتلون الوقت قتلا. نعم يا عباد الله، لأنهم لا يدرون كيف يصرفون الأوقات. ولو أن رب الأسرة وضع لأسرته برنامجا في البيت بأن يصلوا ضحى وأن يقرأوا شيئا من القرآن كمدارسة ومذاكرة، وهكذا يلتزمون بحفظ شيء من القرآن الكريم غيبا وشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا يعلمهم إن كان قادرا على التعليم، وإلا كما سمعتم دفعهم إلى من عنده القدرة والكفاية في تعليمهم. فالواجب علينا أن نحافظ على أوقاتنا جميعا، وأن نراقب الله جل وعلا فيما استرعانا من البنين والبنات. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء عن السلف الكرام في تفسير هذه الآية قال: علموهم وأدبوهم. نعم يا عباد الله، كانوا في أوقات المدرسة يصرفون الوقت من الصباح إلى الظهر في الدراسة، وبعضهم من بعد الظهر إلى بعد العصر في الدراسة، والآن صاروا بلا دراسة. فمن لم يدرس أولاده ما ينفعهم من الخير درسهم الشارع والسوق والأولاد السيئون، الأصحاب الذين ربما يعني قلبوا الولد رأسا على عقب، فيعلمونه السفاهة ويعلمونه شرب الدخان والشمة ونحو ذلك، وربما تطور الأمر إلى المخدرات والمسكرات عياذا بالله، وهكذا ربما تعلموا السرقة. نعم يا عباد الله، فالأولاد يعلم بعضهم بعضا الشر إلا من رحم الله. وكما يقال الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى خير وإما أن يسحبك إلى شر. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا جميعا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان المثل الأعلى في تربية الأبناء واستغلال أوقاتهم فيما ينفعهم. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يركب يوما من الأيام عبد الله بن عباس خلف ظهره ويقول له: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا وابن عباس كان طفلا والنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه هذه الكلمات النيرات. إني أعلمك كلمات. ما هذه الكلمات يا عباد الله؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله أي احفظ حدود الله، احفظ دين الله، احفظ أوامر الله، احفظ أوامر الله بالامتثال، واحفظ نواهي الله بالاجتناب والابتعاد. نعم يا عباد الله، احفظ الله تجده أمامك. إذا حفظ الإنسان دين الله وأوامره ونواهيه، فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، وكان عبدا مطيعا لله في جميع أوقاته، فإن الله جل وعلا يحفظه، يحفظه من الزلل، يحفظه من الخلل، يحفظه من أصدقاء السوء، يحفظه من الجرائم والكبائر والعظائم التي قد يقع فيها بسبب جلساء السوء. فالله الله يا عباد الله، الله الله في تفقد الأولاد وفي مراقبتهم وفي توجيههم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فبعض الناس ربما اتجه إلى عمل دنيوي، هذا شيء طيب، يشغل وقته فيما ينفعه في صناعة أو نجارة أو تجارة أو زراعة أو غير ذلك، يشغل نفسه في هذه الأيام أيام العطل. وهكذا بعض الناس ربما اتجه إلى المساجد ودور الحديث يتعلم ويتفقه في الدين. كله خير يا عباد الله، كله خير. والمصيبة، كل المصيبة أن بعض الناس لا دنيا ولا دين. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دين ولا في عمل دنيا، يبقى في النهار نائما كجيفة الحمار والعياذ بالله، وفي الليل هائم على وجهه إلى نصف الليل وربما إلى قرب الفجر، وهو مع أصحابه جلساء السوء من شارع إلى شارع ومن سوق إلى سوق ومن هنا إلى هنا. نعم يا عباد الله، فراغ قاتل يشعر به كثير من الناس، لا يدري أين يصرف وقته، ماذا يعمل في وقته، يحتاج إلى توجيه حسن، يحتاج إلى نصيحة، إلى إرشاد. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص، احرص على ما ينفعك، سواء كان في أمر دين أو في أمر دنيا. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. ادع الله أن يعينك على فعل الخيرات في دينك ودنياك، وأن يهديك وأن يسددك وأن يحفظك وأولادك وبناتك من كل سوء. نعم يا عباد الله، فليس لنا عاصم إلا الله، ليس لنا عاصم ولا حافظ ولا موفق إلا الله جل وعلا. فلنقبل على الله يا عباد الله، ولنحافظ كما سمعتم على الأوقات في ليلنا ونهارنا. بعض الناس ربما أمام الشاشات 24 ساعة يقلبها من قناة إلى قناة، يرى فيها المنكرات والأمور المخجلات. نعم يا عباد الله، يرى فيها ما لا يليق للمسلم أن يراه ولا يجوز له أن يراه. فيجب علينا أن نراقب أولادنا، وهكذا أن نراقب بناتنا، خاصة مع انتشار الجوالات وانفتاح الانترنت على مصراعيه، فيبقى الولد أو البنت أو الزوجة في زاوية من زوايا البيت لا يريد أحدا أن يرى ما في جواله، وهو يقلبهم في الأمور المحرمات والأمور المنكرات، فهذا سيسأل عنه وليه. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرمه الله على الجنة، إلا حرمه الله على الجنة. نعم يا عباد الله، فيجب علينا كما سمعتم أن نحافظ على فلذات الأكباد، الأولاد والبنات، وهكذا الإخوة والأخوات، وهكذا الزوجات والأمهات، خاصة مع انتشار الشر، مع انتشار الشر وكثرة المعين عليه وقلة الخير. نعم يا عباد الله، فهذه الأجهزة جلبت الدمار لكثير من الأسر، وتفككت الأسر بسبب هذه الجوالات. ما تدري إلا والولد أو البنت كل واحد معه سوق لرأسه، لا يدري الأب ماذا يفعل أولاده، وإذا خرجوا أين خرجوا، ومع من ذهبوا، لا سؤال ولا جواب، لا حسيب ولا رقيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. في كثير من الآباء الذين سيأتي أولادهم يتعلقون في رقابهم يوم القيامة، فيقولون: يا رب هذا ضيعنا، هذا أهملنا، هذا لم يراعنا كما ينبغي. نعم يا عباد الله، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارزقنا استغلال أوقاتنا في طاعتك ومرضاتك. اللهم احفظ أوقاتنا من الضياع، اللهم احفظ أوقاتنا من الضياع وأعمارنا من الزلل والخلل. اللهم سددنا، اللهم اهدنا، اللهم سددنا ووفقنا واهدنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعداء الإسلام أجمعين. اللهم عليك بأمريكا رأس الكفر والفساد، اللهم عليك بهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اجعل بأسهم بينهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم بأسلحتهم، اللهم اقتلهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم ارحم إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم كن معهم حافظا وناصرا ومعينا. اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم عجل فرجهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.